صبغة نجمة لنسخ النسخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله نبدأ بحول الله وقوته. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيد المرسلين وإمام المتقين وأصدق من وجد من البشر أجمعين، الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. نتدارس بعض كلام ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله بهذا الكتاب المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما شاء الله، ما أبرده على قلوبنا وأحبه إلى قلوبنا، ثم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم البشير النذير. وكنا نتدارس في كتاب السنة، اتباع السنة للإمام محمد ابن يزيد ابن ماجه رحمه الله، ألف هذا الكتاب وجمع هذه الأحاديث بإسناده إلى رسول الله. ووالله في أسانيده ما شاء الله جيدة، شارك البخاري وشارك مسلم في بعض رجاله، وبعضها ضعيفة ومرت معنا. وكان الأصل أنه ينزه كتابه عن هذه، ولعله له عذر أن وصلت إليه وفيها هذه المجازفات، وإن كانت موافقة لأصول الإسلام. لكن الرسول لم يقدها صلوات الله وسلامه عليه. ثم وقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حدثني الصادق المصدوق في باب القدر، حيث جاء بأحاديث في كتاب القدر. نقرأ ونسمع حديث ابن مسعود، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن، قال: باب في القدر. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية حاء قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ذكر الإمام ابن ماجه رحمه الله حديث ابن مسعود، وهو حديث عظيم للإيمان بالقدر، حيث يقول: حدثني الصادق المصدوق. نعم، والصادق المصدوق لا إشكال هو رسول الله، لكن قوله ذلك ابن مسعود يقول ذلك تأكيدا للخبر الذي سيحدث به رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه من أمور الغيب التي لم يطلع عليها أحد. لا إله إلا الله، وهو قدر الإنسان في هذه الحياة وتقدير خلقه في بطن أمه، ثم تطوره طورا بعد طور، نصفة ثم علقة ثم مضغة، ثم خلق الإنسان هذا، وتبارك الله أحسن الخالقين. وقد جاء الطب الآن مصدقا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصادق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، والمصدوق فيما أخبر به وهو جبريل، حيث أخبره وهو صادق. لا إله إلا الله، وهذه أمور غيبية ما كان يعرفونها. تتطور النطفة ويتحرك الغلام، وقوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. لا إله إلا الله، معروف اجتماع خلقه من الماءين، يجتمع ماء الرجل وماء المرأة، والله لا يكون الجنين إلا كذلك. اللهم إلا عيسى ابن مريم وآدم وحواء، فإنهم خلقوا كما أخبرنا الله جل وعلا. آدم خلق من طين كما قال الله، وحواء خلقت من ضلع آدم، وعيسى خلق بكلمة الله بقوله كن، وليس هو كن. لا إله إلا الله، إن الله على كل شيء قدير. وتطور خلق الإنسان في بطن أمه من نصفة إلى علقة إلى مضغة، والله دليل على ضعفه، شدة الضعف. هذا أصلك يا ابن آدم، ضعيف لا إله إلا الله. ثم أرسل الله إليه الملك، إرسال الله الملك إليه ونفخ فيه الروح. نعم، ما أضعفك يا ابن آدم وأعجزك، يأتي الملك وينفخ فيك الروح فتتحرك بقدرة الله وتبدأ حياتك. ثم يأتي القدر، حيث أمر الله يكتب قدره، أربع كلمات تقرر حياتك. والله قررت حياتك يا عبد الله سابقا وأنت في بطن أمك، رزقك وأجلك وعملك شقي أو سعيد. هذا هو الإنسان وهذا أصله. الله أكبر. وفرغ منه وانتهى، نهايته معلومة عند ربه، كما أن بدايته معلومة ومكتوبة ومقدرة. جفت الأقلام وطويت الصحف، ملك الملوك هو الذي قدر هذا وعلمه، وبمشيئته وإحاطته. سئل صلى الله عليه وسلم عن سعادة العباد وشقائهم، وأن ذلك مما جفت الأقلام وجرت به المقادير، الله أكبر. السعداء والأشقياء سألوه، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل جفت الأقلام وجرت المقادير بالسعادة والشقاء؟ قال نعم. قالوا فمين العمل؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ لماذا نعمل إذا كن كتب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء يسر لعمل أهل الشقاء. وهذا هو الشاهد الفيصل في القدر. والله شاهت وجوه القدرية الذين يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من أفواهه، لا إله إلا الله، يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، لا يعلم الله عن البشر حتى يعملوا، وهذا جهل. نسأل أن يسرنا لعمل أهل السعادة. حديث ابن مسعود هذا أصل في الإيمان بالقدر، وهو واضح تمام الوضوح. إلا من شقي وكذب، والله لا يرد هذا الحديث إلا من كتب الله عليه الشقاء. فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخلق الإنسان. ثم كذلك كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، لا إله إلا الله لا يطلع عليه أحد إلا الرب. من تكلم في الأرزاق ولا تكلم في الآجال ولا تكلم في السعادة، لا إله إلا الله، والله شقي لا يعرف الإنسان. الآن يقولون أنه عرف، يعرفون في بطن أمه ذكر أو أنثى وهكذا، لكن لا يعرفونه شقي أو سعيد، لا يعرفون رزقه وعمله، لا يعرفون حياته وموته. كم يبقى في الدنيا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ذكر الإمام ابن ماجه رحمه الله حديث أو أثر ابن الديلمي في القدر أيضا. نقرأ، اقرأ يا نايف. قال رحمه الله قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قالا، وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. نعم، الحمد لله، الحمد لله. هذا الأثر أثر ابن الديلمي رحمه الله، جاء في نفسه شيء من القدر، لعله من وسواس الشيطان، فجاء وسأل أبي بن كعب عن هذا ما يجده، يريد أن يحدثه عن القدر. قال له رحمه الله: وقع في نفسي شيء من القدر، وفي بعض الروايات وقع في قلبي، كأنه اضطرب في هذا الباب، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني يا أبي. فحدثه، الله أكبر، وأحاله على ابن مسعود، وابن مسعود أحاله على حذيفة، وحذيفة أحاله على زيد، كل الأربعة من الصحابة، الله أكبر، كان جوابهم واحد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهو أولا يجب أن يعلم العبد أن الله ليس بظالم لعباده، شقيهم وسعيدهم، لو عذبهم كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم والله لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم رحمته خير لهم من أعمالهم، أعمالهم هي توفيق من الله لهم الصالح، الله أكبر، والطالح كذلك، الصالح عمله توفيق من الله، والطالح هو يريد ذلك لأنه خلقه الله عز وجل عنده اختيار، هداه النجدين كما قال الرب: فهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، جعله عقل يميز بين الخير والشر، بين الصالح والطالح، بين الإحسان والإساءة، فاختار الإساءة واختار الفساد، كما اختار اليهود قتل الأنبياء والتقول على الله والكذب على الله جل وعلا، حاشا الله من هذا الكذب الذي يذكرونه، ولكن قدر الله، الله أكبر، خلق النار أناسا وخلق الجنة أناسا، والله خلقهم بعدله وحكمته، ما يدخل النار إلا بالعدل سبحانه، لا إله إلا هو. ثانيا، يجب على العبد أن يعلم أن ما أصابه من خير أو شر والله ما يمكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، فكل ما يصيب العباد في حياته من خير أو شر والله بعلم الله وبقدره ومشيئته سبحانه، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه وقدره ومشيئته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، وأن العبد لو أنفق مثل أحد ذهبا، هكذا قال الرسول من لو أنفق ملء الأرض ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من الله من علمه وقدرته ومشيئته، لكن الخير توفيق من الله والشر يعمله العبد، الخير يعمله العبد والله توفيق من الله، والشر يعمله العبد باختياره، تخلى الله عز وجل عنه لأنه هو أراد الشر بإرادته. الله أكبر، الله عادل لأنه خلق عباده كلهم على الفطرة، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وهذا هو الفيصل في الإيمان بالقدر. اللهم ثبتنا على ما تحب يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب يا أكرم الأكرمين. ثم ذكر الإمام ابن ماجه رحمه الله حديث علي رضي الله عنه، وهو أيضا حديث في القدر، اقرأه يا نايف. نعم، قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحمد لله. نعم، حديث علي أخرجه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد رحمه الله، وهو حديث عظيم في بابه، أخرجه البخاري مطولا. وسبب ذلك أخرج وذكر سبب ورود الحديث، وهو قول علي رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع القرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته. الله أكبر، كأن هذا من الحديث المسلسل، لأنه يذكرون سبب ورود الحديث وكيفيته، وأنهم كانوا في البقية، وأن جاءهم الرسول فقعد وجلسوا حوله، كانوا ينتظروا جنازة أو غير ذلك. نعم، ثم قال: ما منكم من أحد، وفي البخاري: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانه من الجنة والنار، وكتب شقي أو سعيد. الله أكبر. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ هكذا قال الرجل: أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل الشقاوة. قال الرسول: لا، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة لعمل الشقاوة، ثم قرأ قوله تعالى الله أكبر. كأن هذا الإسلام دين العمل، دين العمل الصالح. والله ما يمكن إلا العمل الصالح، ما ينجي العبد، ما يسعد العبد، ما يوفق العبد إلا العمل الصالح. يسأله من ربه أن يوفقه للعمل الصالح الذي يرضى عنه الرب جل وعلا. نعم، ميسر لما خلق له. وهناك أحاديث كثيرة بهذا المعنى جاءت، وهي أن كل الأعمال بقدر، وأنها مقدرة مكتوبة، وأن العمل مأمور، وأن العبد مأمور بالعمل الصالح ومنهي عن العمل السيء، وهذا القدر الشرعي. وأما القدر الغيبي الكوني، والله لا يعلمه أحد إلا الله، ويعلم بعد وقوعه. العمل الصالح والعمل السيء يعلم بعد وقوعه، أما قبل وقوعه ما يعمل. من عمل صالحا يسره الله، ومن عمل صالحا يسر ذلك، لأنه هو أراد. مع نهيه يا عاقل، والله منهي أن تعمل سيئا، فمن عمل سيئة فهو من اختياره وعمله، فلا يقول مقدر علي أن أعمل سيئا، من قدر الشرعي هو الذي سيحاسبك الله عنه ويؤاخذك الله به. هذا هو، لأنه عمله باختياره. وأما العمل السيء فإنه عمله باختياره وإرادته. نسأل الله أن يوفقنا للعمل السيء الحسن. وأما القدر الغيبي الكوني، والله لم يطلع عليه أحد. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، وهو اللوح المحفوظ والكتاب المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. قال الله عز وجل عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والعباد لا بد أنهم عاملون إما خيرا وإما شرا، فمن كان من أهل السعادة فسيعمل ويسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسيعمل ويسر لعمل أهل الشقاء. وعمل العامل الصالح والله توفيق من الله، وأما عمل الشقاء فهو من تخلي الله عن العبد، لأنه هو لا يريد العمل السعادة. وقال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الله أكبر. وهذا الحديث العظيم فيه رد على الجبرية، القدرية الجبرية، لأن التيسير ضد الجبر، ما في قهر ولا في جبر، يسر. وكذلك رد على القدرية، وأن عمل العبد الشر باختياره، ويعلم الله وبعلم الله وإرادته. لا يقول لنا أحد إن الله لا يعلم. الله أكبر، يعلم الخير والشر، وكتب الخير والشر، وأشاء الخير والشر. ولكن عمل العباد: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. عمل الصالح وعمل السيء بالاختيار، ليس بالقهر. المغفور والمكره، والله لا يؤاخذه الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. نعم، العبد هو الذي يريد الشر بإرادته واختياره، ولو أراد الخير لعمله. لا يقول ما أراد الله. أراد الله لأن أرسل الرسل. أراد إرادة شرعية، أرسل الرسل وبين وجعل لك عقلا، هديناه النجدين. الله أكبر. فاللهم وفقنا يا رب العالمين العمل بما يرضيك، وجنبنا العمل الذي يسخطك يا كريم، إنك جواد كريم. ثم نتدارس كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اقرأ يا نايف. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي، قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحمد لله، ما شاء الله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. نعم، ذكر الإمام هذا الحديث بسنده، والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وبوب له النووي الإمام النووي بقوله: باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله جل وعلا. قلت: وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، قال: القوة هاهنا المراد بها قوة النفس، والعزم القوي في فعل الخير. القوة هنا قوة النفس ليس قوة البدن. الله ميز بين العباد في أجسامهم واختلافهم، لكن هنا القوة قوة النفس والعزم في فعل الخير، وكذلك في فعل أمور الآخرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عنده قوة عزم في ذلك، والصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله. هذه القوة، فالإسلام بهذا هو دين القوة ودين العزم ودين الخير. والله يتسابق الناس في ذلك، والكسلان والمرضان على نفسه. يقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذه الدنيا فيها سباق، الله أكبر، بالأعمال الصالحة وبالأقوال الطيبة. ثم قوله: وفي كل خير، والله تعزية وتسلية وحث للمؤمنين بما فيهم من إيمان ولو كان قليلا، بما فيهم من قوة إيمان، يعزيهم ويسليهم ويحثهم لما يقول: وفي كل خير، حتى يعملوا على تقوية إيمان. لما قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، خير وأحب، أكثر حبا لله. والله كلنا نسارع في ذلك. الكسلان ينبغي أن يذكر حتى يقوي إيمانه. هذه القوة التي تبعث العمل الجاد الذي يرضي الرب جل وعلا، وعدم التكاسل والعجز، ولا يكون ذلك إلا باستعانة بالله وطلب من الله أن يعينه على مرضاته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا كان الرسول يقول، قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب هذا الأمر، عقب هذا الخبر، الذي أخبر به المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، هذا خبر. قال يا عبد الله احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. والله أمر أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرص على نفعنا. والحرص شدة الطلب، أي أطلب واسعى في هذه الحياة على ما ينفعك. يجب أن تسعى في هذه الدنيا، يجب أن يسعى العبد في هذه الحياة على ما ينفعه. وأعظم نفع يسعى له المؤمن والله وطاعة الله عز وجل، وكل ذلك بقضاء وقدر كما ورد في الحديث، كل شيء بقدر حتى العز والكيس. ورد في حديث البخاري كل شيء بقدر حتى العز والكيس. الله أكبر، أي أنها أمور العباد تسير بقدر الله ومشيئته، والعباد عاملون في ذلك، وأمروا أن يأخذوا بالقوة ويعملوا لها. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم إذا أصاب العبد شيء مع بذله وسعه في طاعة الله، والله لا يتحسر ولا يندم، ويقول لو فعلت كذا وكذا، يقول الرسول لا تقول هكذا، فإن هذا القول لا يفيد شيئا، باطل. بل يرجع العبد إذا أصابه شيء إلى نفسه، وينظر إلى تقصيره في طاعة الله وفي أوامره، وإلا فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فضلا عن عون نفسه. إذا كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني الله يعينك، فما بالك إذا أعنت نفسك أنت، والله يعينك أكثر وأشد إذا أعنت غيرك. ولا تتكاسل مع نفسك، تعين نفسك، هذا هو القدر. وبمعونة الله يستعين بالله في جميع أموره، ويعمل ويتوكل ويفوض أمره إلى الله، يتوكل عليه، يعمل ويتوكل. وأن لا يعمل وينام ويقول الرزق يأتيني وأنا في بيتي، لا، الرزق يأتيك تسعى لو توكلتم على الله حق توكله. رزقكم كما يرزق الطير، فوض أمره لله بعد أن يبذل وسعه. قال جل وعلا عن مؤمن آل فرعون بعد أن عمل وبذل ونصح لما أمر الله وصدع بالحق وبذل وسعه، قال فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عمل هذا الرجل وفوض أمره، قال أفوض أمري إلى الله، ما تكاسل وقال أفوض أمري إلى الله وسكت، وإنما نصح وبين وعلم. فالتكاسل والعجز يا إخوتاه يا معاشر المؤمنين والله من الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لو تفتح عمل الشيطان، الشيطان يكاسلك ويثبطك ويعمل على إبعاد المؤمن عن كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. وأما في الفساد فيقويه، الله أكبر، وينشطه في كل ما يضره. والله إننا لنجاهد بقدر الله، نجاهد قدر الله بقدر الله، نجاهد الفساد بالصلاح، ونجاهد المنكر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو. قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. هكذا المؤمن يعمل في هذه الحياة، يعمل بقدر الله، أليس كذلك؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وقد تكلم ابن القيم كلاما جميلا، كلاما جميلا في القضاء والقدر، ينبغي لطالب العلم أن أن أن أن أن يرجع إلى هذا الكتاب ويفقه ذلك، نسعى نفقهنا وإياكم في ذلك. ثم ذكر الإمام رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، احتج آدم وموسى رضي عليهما السلام، وهذا حديث نحتاج إلى كلام كثير وطويل، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.